عشرة. طيب الآن احنا قلنا الجواب على الأسئلة عليه جوائز وعليه من باب رفع المشقة وعدم تكليف الطلاب بما لا يطيقون، لأننا في زمن الصيف والناس يرغبون في المصيف ويرغبون عن العلم، يرغبون في المصيف ويرغبون عن العلم. سنختصر الأسئلة ونختار منها بعضها وتكون عليها الجوائز. إذن الأسئلة التي تكون عليها الجوائز أحط عليها علامة. السؤال الأول: ما هي المراجع اللي كان هو أول سؤال؟ ما هي المراجع التي يرجع إليها الطالب عند التعريف بالمفردات لغويا؟ أنواع الأسماء. أنواع الأسماء. لا، شوف، ما هي المراجع التي يرجع إليها الطالب عند التعريف بالمفردات لغويا؟ أذكر خمسا منها. أذكر خمسة منها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما الفرق بين الاصطلاح والشرع؟ اللي هو سؤال أمس أو قبل أمس، سؤال أمس. ما الفرق بين الاصطلاح والشرع؟ ما الفرق بين الاصطلاح والشرع؟ السؤال الثالث: من هو صاحب القاموس المحيط وما هو منهجه في الكتاب؟ السؤال الرابع: كيف وفق العلماء بين حديث النهي عن الكتابة وبين أحاديث الكتابة؟ أذكر ثلاثة مذاهب في المسألة مع توثيق الأقوال وذكر مراجع البحث. كيف وفق العلماء بين حديث النهي عن الكتابة لا تكتبوا عني ومن كتب عني شيئا فليمحه، وبين أحاديث الكتابة أكتبوا لأبي شاه وغيره من الأحاديث؟ أذكر ثلاثة مذاهب. يعني العلماء لهم في توجيه النهي، يعني التوفيق بين النهي والكتابة، لهم عدة مذاهب في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرة التعارض. نحن قلنا أذكر ثلاثة مذاهب في المسألة مع توثيق الأقوال وذكر مراجع البحث. السؤال الأخير: ما هو أصل كتاب الأربعين النووية؟ نعم. السؤال الأول، الثاني، الثالث، الرابع. باختصار ولا بجملة؟ باختصار. نعم. يعني مثلا تقول أصحاب القول، أصحاب القول الأول قالوا كذا، ومن من قال به كذا وكذا. هذاك المختصر شيخ، تعال مرجع القول الأول الثاني. من هو؟ كسألت السؤال تاع ليسألتك الكتاب شيخ مختصر. التوفيق بين أحاديث الكتابة وحديث النهي. هو الآن يعني حديث النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب عني شيئا فليمحه، هذا فيه نهي. طيب الأحاديث التي تثبت الكتابة: اكتبوا لأبي شاه. طيب الآن هذا حديث فيه نهي وهذا فيه الإذن بالكتابة، العلماء وفقوا بين النهي وبين الإذن بالكتابة على مذاهب، اذكر هذه المذاهب ومن قال بها، اذكر مراجع البحث التي رجعت إليها. نعم. نعم نعم. هما كيف وفقوا التوفيق بين أهل الأحاديث؟ فيه مذاهب، بعضهم ادعى كذا وبعضهم قال التوفيق كذا وبعضهم. أذكر لنا ثلاث مذاهب في المسألة فقط. والسؤال الآخر: ما هو أصل كتاب الأربعين النووية؟ طيب آخر موعد للتسليم الأجوبة يوم الثلاثاء 10 شعبان. لا فقط نقتصر على هذا. نعم، آخر موعد لتسليم الأجوبة يوم الثلاثاء 10 شعبان، وحبذا تكون في أوراق نظيفة ومكتوبة بخط جميل ومرتبة والخط يكون واضح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم رحمه الله تعالى: غرامي صحيح والرجاء فيك فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. ما الذي تضمنه البيت من أنواع علوم الحديث يا أخانا سليمان؟ تضمن البيت أربعة أنواع من علوم الحديث، وهي الصحيح، نعم، والمرسل، والمعضل. غرامي صحيح والرجاء فيك، فيك معضل. الصحيح والمعضل، نعم، والمرسل. أين الإرسال؟ معضل صحيح المسلسل. معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. إذن تضمن أربعة أنواع، الصحيح والمعضل والمرسل والمسلسل. كيف ضبطت كلمة الجر مجرور؟ غرامي صحيح والرجاء فيك. لماذا؟ كيف ضبطت هذه الكلمة؟ كنت غائبا، الأخ خالد غائب. الأخ أستاذ محمود، فيك الجر مجرور، الكاف كيف ضبطت؟ ذكرنا لها وجهين في الضبط. كانت القصيدة يعني غرامية شيخ فيك. عادة ما يتغرم بالأنثى. طيب وإن قلنا فيك، وجه ضبطه بالفتح يرجع إلى الشيء الذي يتغرم به، فنستطيع أن نقول فيك وفيك. طيب يا أستاذ عبد القادر، عرف لنا الحديث الصحيح لغة واصطلاحا. الحديث الصحيح لغة ضد الفاسد. نعم، الصحيح لغة ضد الفاسد. نعم، هو الحديث الذي يتصل بسنده. إيه؟ نعم، بنقله العدل الضابط يعني إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. أنت ضعيف عند أهل الحديث لأنك لقنت فتلقنت يا أستاذ عبد القادر. أخ محمد، أذكر لنا محترزات التعريف. ها؟ تحضرت معنا أمس، ذكرنا لك محترز التعريف. طيب الأخ نبيل، لماذا بدأ الناظم رحمه الله بذكر الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح هو من أقوى عن الحديث وأشرف يا قدر. نعم سنة. نعم يشعر أن يبدأ. نعم، والبدء بالأشرف شيء اتفق عليه العقلاء. حسن. نعم، سبب ثاني. أنا الحديث الصحيح، نعم، هو الحديث الذي توفر فيه الشروط. المقصود من دراسة هذا الفن ما هو؟ الثمرة هو التمييز بين الصحيح فيقبل والضعيف فيرد. نعم، فكان البدء به أولى. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. حمزة، احنا قلنا لعلك في عداد الموتى. من هو العدل؟ العدل هو المسلم. حسن. البالغ. نعم. المسلم البالغ. نعم. العاقل. نعم. السليم من السالم من. نعم. أسباب الفسوق من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ما هي العدالة يا خالد؟ هي ما يستحق الإنسان. العدالة ملكة. نعم. ملكة في الإنسان. نعم. تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. نعم. ما هي المروءة يا أستاذ حمزة؟ نعم، المروءة. طيب أخ محمود، المروءة. المروءة هي. نعم. أدب نفسية. أحسنت، آداب نفسانية. نعم، تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العدل. طيب إلى أي شيء يرجع فيه معرفة خوار المرؤة يا عبد القادر؟ لا شيء. نعم، إلى العرف، لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما المراد بالضبط؟ ما هي أنواع الضبط؟ أنك ضبط الصدر وضبط الضبط نوعان. ضبط نوعان. نعم. الصدر وضبط الكتاب. وضبط الكتاب. نعم. ما هو ضبط الصدر يا أخانا نبيل؟ ضبط الصدر أن. نعم. يكون ضبط الصدر. أن ناقل الحديث أو ضابط الحديث. الراوي. نعم. يقظا. غير مغفل. يحفظ ما سمعه. نعم. ويثبته. طيب ما هو ضبط الكتاب؟ وأن يضبط ضبط الكتاب هو أن يضبط الرجل الحديث بكتابه. لا ضبط الكتاب أن يصون كتابه. نعم أن يصون كتابه. نعم يعني بكتابة الحديث. نعم راو من الرواة المعروفين أدخل عليه في كتابه ما ليس منه، من هو؟ فيحدث ولا يدري أنها أدخلت عليه أحاديث. أحسنت. نعم طيب الآن قولنا في الحديث الصحيح والحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الحديث الذي يتصل إسناده، إذا قلنا يتصل إسناده احترازا عن ماذا؟ يخرج ماذا؟ يخرج منه المنقطع والمعضل والمرسل. والمرسل لأن هذه الأنواع لم يتصل فيها السند. نعم طيب قولنا بنقل العدل يخرج من؟ هذا تسمى احترازات تعريف. إذا قلنا بنقل العدل إذن نخرج من؟ الكافر في الدرجة الأولى لأنه ليس بعدل. بعد الكافر المبتدع، الفاسق، أحسنت، المجنون، الصبي، نعم، المتهم بالكذب والكذاب، ومخروم المروءة. نعم طيب قولنا الآن الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابطي احترازا عن ماذا؟ الضابط احترازا عن الأخ عبد القادر. الآن قولنا بنقل العدل الضابط، العدل ذكرنا احترازات التعريف، يخرج الكافر والفاسق والمجنون والصبي والمتهم بالكذب والكذاب ومخروم المرء. طيب الضابط، إذا قلنا الضابط أخرجنا من ممن لا يقبل حديثه؟ مخالف منه. كثرة الوهم يخرج به من كان في حديثه كثرة الوهم، كثرة مخالفة الراوي، سوء الحفظ، شدة الغفلة، وفحش الغلط. طيب ما معنى قولنا ولا يكون شاذا؟ أخ محمد ما هو تعريف الشاذ لغة واصطلاحا؟ الشاذ لغة المنفرد عن الجمهور، أحسنت، من قولك يقال شذ يشذ شذوذا. نعم طيب إذا انفرد، ماذا قال الشافعي في تعريف الشاذ؟ الشافعي أن يروي حديثا نعم يخالف به الثقات. قال الشاذ الشافعي رحمه الله في تعريف الشاذ قال إنما الشاذ أن يروي الثقة يخالف ما روى الناس. طيب اذكر لنا تعريف الخليلي للشاذ. الخليلي له كتاب في علم الحديث، ما هو الكتاب هذا؟ تقي. نعم ابو يعلى، عبد القادر، محمد، نبيل، سليمان. اسمه الارشاد. الخليلي ابو يعلى الخليلي له كتاب في مصطلح الحديث اسمه الارشاد، ويقع في مجلدين وهو مطبوع. طيب الأخ نبيل، كيف عرف الحافظ بن حجر الحديث الشاذ؟ قال هو مخالفته المقبول لمن هو أولى منه. طيب لماذا قلنا إن هذا التعريف هو أجمع تعريف للحديث الشاذ؟ لأنه جمع فيه أقوال. وضح من خلال التعريف ومخالفة. نعم الآن الشافعي رحمه الله لما عرف الحديث الشاذ ماذا قال؟ قال إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. نحن قلنا الحديث المحتج به قسمان، حديث صحيح وحديث حسن، والصحيح قسمان، صحيح لغيره، صحيح لذاته، وصحيح لغيره، والحسن كذلك نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره. طيب هل راوي الحديث الصحيح كراوي الحديث الحسن؟ يختلفان في ماذا؟ في الضبط. راوي الحديث الصحيح أكثر ضبطا من راوي الحديث الحسن. طيب الآن الشافعي لما عرف الشاذ قال إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. هل يدخل في تعريف الشاذ تعريف الشافعي للشاذ صاحب الحديث الحسن؟ نعم يدخل. لا يدخل، لا يدخل. احنا قلنا الحديث الحسن قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره. طيب صاحب الحديث الحسن لغيره إنما هو حديث ضعيف بكثرة طرقه، إذن ليس بثقة. طيب مخالفته، مخالفة هذا الراوي ماذا تسمى؟ إذن لا يدخل في مسمى في تعريف الإمام الشافعي. لهذا كان تعريف الحافظ الحجر أجمع تعريف للحديث الشافعي. ماذا قال؟ قال مخالفة المقبول. إيش معنى المقبول؟ كل راو يحتج به، فيشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن بقسميهما. لمن هو أولى منه؟ عرفت ماذا اختار العلماء هذا التعريف؟ وقالوا إنه تعريف جامع مانع. طيب، ما حكم الحديث الشاذ يا علي؟ حكمه ضعيف شيخ، حكمه هو ضعيف فيرد، إذن مردود. مردود. نعم. لماذا؟ كيف حكمت عليه بالضعف وحكمت عليه بأنه مردود في محاكمة غيابية لم يحضرها هو؟ حكمت عليه. احنا قلنا من شرط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذ ولا معللة، ومن شرطه كذلك أن يكون الراوي ضابطا. ضابطا إيش معنى الضبط؟ أن لا تصدر منه كثرة المخالفة وكثرة الوهم. فالشذوذ نوع من أنواع المخالفة، فاشتراط انتفائه من صحة الحديث، فلهذا لا يقبل الحديث الشاذ لأنه يتعلق بوجوه ماذا؟ بوجوه المخالفة. طيب، ما هو تعريف المعضل لغة خالد عزون؟ المعضل مأخوذ من ماذا؟ من الإعضال. ما هو الإعضال؟ تقول عضل بي الأمر إذا صعب. نعم، عرف المعضل اصطلاحا يا حمزة. ما عندكش فكرة عن الحديث المعضل؟ مر بك في الشارع أو في سوق من الأسواق؟ لاختقي على التوالي، من السند، من أول السند ولا من آخر السند ولا من وسط السند؟ محمود، لماذا؟ لابد. لأنه لو سقط من اثنان من التوالي من أول السند كان معلق. نعم. المعضل ما سقط منه، ما سقط من إثناء إسناده راوياني فصاعدا، ولا يشترط أن يكون من أول السند أو من وسط السند أو من آخر السند. طيب، أدخل أنا مثال الحديث المعضل يا أخ عبد القادر. نعم، محمد بن عجلان وأبوه. أحسنت. طيب، ما حكم الحديث المعضل؟ ضعيف. لماذا؟ علل يا نبيل. المعضل ضعيف فهو مردود. في سلسلة رواة نجد غزيان. أحسنت، لأنه من شرط الحديث الصحيح أن يكون متصل السند. إحنا قلنا الحديث الصحيح هو الذي يتصل إسناده، إذن المعضل لم يقع فيه اتصال فكان مردودا. طيب، الآن يعني التتمة للبيت الأول، قال وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. إذن هذا نوع من أنواع علوم الحديث اللي هو المرسل. ما هو تعريف المرسل لغة؟ المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال. المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال. تفضل تقي. المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال، وهو مأخوذ من قولهم أرسل الشيء إذا أطلقه وأهمله. الإرسال اسم مفعول مرسل، وهو مأخوذ من قولهم أرسل الشيء إذا أطلقه وأهمله. واصطلاحا ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما هو تعريف المرسل اصطلاحا؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، التابعون طبقتان، كبار وصغار. بعض العلماء خص المرسل بما أرسله كبار التابعين، والصحيح أنه لا قيد، كل ما أرسله التابعي فهو مرسل ولا يتقيد بذلك، ولا يتقيد ذلك بطبقة كبار التابعين أم بصغارهم. إذن المرسل عند المحدثين هو ما أرسله، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن يقول مثلا سعيد بن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثال. مثال آخر الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين حسن البصري وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقة اللي هي الصحابة، إذن أسقط طبقة الصحابة. إذن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول إن المرسل يختص بما أرسله كبار التابعين دون صغارهم. مثاله سجلوا مثاله ما رواه الإمام مالك عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهري الناس إذ جاءه رجل فساره يعني أخبره سرا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فساره فلم يدري ما ساره به حتى جهر رسول الله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدري ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. طيب ما حكم الحديث المرسل؟ هذا قول أهل الجرأة. المرسل في الاحتجاج به للعلماء فيه مذاهب. طيب حكمه فلم يدري ما ساره به حتى جهر رسول الله فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. أنت قلت الضعف للعلماء من العلماء من قبل الحديث المرسل، لأن المرسل عادة ما يرسله من التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا. حجتهم في قبول الحديث المرسل أن المرسل اللي هو التابعي في العادة لا يرسل إلا عن صحابي، والصحابي سقوطه لا يضر، هذه حجتهم. لكن أجاب العلماء الآخرون بأنه قد يكون أسقط غير الصحابي، تابع يروي عن تابع عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي يؤكد لنا أنه أسقط صحابي ليس غيره؟ هذه حجة من رد المرسل، وهذا القول الصحيح. إذن حكمه للعلماء في المرسل في الحديث المرسل مذاهب. الأول ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه أن المرسل صحيح يحتج به في الدين. ذهب أبو حنيفة، ما اسم أبي حنيفة؟ النعمان بن ثابت. ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إلى أن المرسل صحيح يحتج به في الدين، وقال بعضهم هو قول الجماهير. يعني حكى بعضهم أن هذا القول هو قول جماهير العلماء. هذا المذهب الأول. التفصيل يعني هذه النظم هذا يليق بالتسهيل والاختصار. الثاني ذهب أكثر المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به. أكثر المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به، وهذا ما قرره الإمام مسلم في صحيحه في مقدمة الصحيح، بل شدد الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه على من قبل المرسل، ونسبه ابن عبد البر إلى سائر الفقهاء وجميع المحدثين. هذا من فقهاء المالكية صاحب التمهيد. لا يحتج به، وهو ما قرره الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، ونسبه ابن عبد البر إلى سائر الفقهاء وجميع المحدثين. هذا القول الثاني. القول الثالث ونسبه ابن عبد البر إلى سائر الفقهاء وجميع المحدثين. كلام ابن عبد البر أين يمكن أن يظفر به الطالب؟ التمهيد، مقدمة التمهيد. طيب الثالث وهو ما ذهب إليه الشافعي، الإمام الشافعي. ما اسم الإمام الشافعي؟ محمد بن إدريس. وهو ما ذهب إليه الشافعي والشافعي هذه نسبة إلى ماذا؟ لم تسألك نفسك في يوم الأيام نسبة إلى جده شافع، هو محمد بن إدريس بن شافع نسبه المطلبي، نعم قرشي رحمه الله. طيب المذهب، احنا قلنا المذهب الثالث وهو مذهب إليه الشافعي، حيث قبل المرسل بأربعة شروط، ثلاثة منها تتعلق بالمرسل وشرط واحد يتعلق بالمرسل. نعم ثلاثة منها تتعلق بالمرسل وشرط واحد يتعلق بالمرسل، ولا نستطيع أن نفصل أكثر من هذا لأن المقام مقام اختصار يليق بالنظم. طيب بقي من الأنواع التي ذكرها في البيت الأول، قال وحزني ودمعي مرسل مرسل ومسلسل، قصيدة الغرامية. طيب إذن هو الحديث المسلسل، نعم غرامي صحيح والرجا فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. المسلسل لغة اسم مفعول من التسلسل، وهو اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديث اسم مفعول. المسلسل لغة اسم مفعول من التسلسل، اتصال الشيء بعضه ببعض، شيء متسلسل، ومنه سلسلة الحديد اتصل بعضها ببعض. واصطلاحا المسلسل، المسلسل في اصطلاح المحدثين ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. المسلسل ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، هذا هو الحديث المسلسل. ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. الشيء المهم في الحديث المسلسل أنه يوجد حالة أو صفة تتعلق بالإسناد أو تتعلق بالرواية يتفق عليها الرواة. ما معنى هذا؟ بالمثال، نعم هذا، نعم هذا حديث التشبيه بالأصابع. نعم هذا هذا معنى الله. هو أوصافه كثيرة وأنواعه كثيرة، لكن نحن ذكرنا لكم القاعدة الجامعة في الحديث المسلسل، مثل قول مثل قوله صلى الله عليه وسلم إني أحبك في الله، هذه قالها لمن؟ قالها لمعاذ. وكل من يروي الحديث يقول لمن يرويه عنه إني أحبك في الله. طيب وهذا حديث حديث التشبيه باليد، شبك أبو القاسم بيده، وكل من يروي الحديث يشبك بيده. إذن ذكرنا لكم مثالين، مثال قولي إني أحبك في الله، ومثال فعلي وهو التشبيك بالأصابع. نعم الحديث المسلسل بقولهم إني أحبك في الله، وحديث التشبيك باليد كما في حديث أبي هريرة قال شبك أبو القاسم بيده صلى الله عليه وسلم، كل من روى الحديث يشبك بيده. والأول قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك في الله، نعم شبك أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بيده. انتهينا، وإلى هنا ينتهي درس الليلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الساعة 6 بالمناسبة نقرأ البيت، يعني هو يربط بين الألقاب، هذه قصيدة غرامية ذكر فيها ألقاب الحديث. نعم لكن لابد يكون عندها معنى في الربط، أكيد المعنى نصول مثلا ما فهمتش صغيرة قريبة لو أردنا شرح المعنى أحيطون. فنحن نريد أن يتعرف الطالب على ألقاب الحديث، واخترنا هذا القصيدة وهذا النظم لثلاثة الألفاظ، وكونها غرامية والشعب الجزائري مولع بالغرام. هل أنا الشيخ لا لا هو كأنه يصف شيئا في الذهن، عرفت هذا لابد أن تتطابق عن معاني الكلمات ومعاني الأنواع. نعم هذا إذا أردت أن تعرف المطابقة بين المعاني التي قصد إليها الناظم وبين ألقاب الحديث عليك بشرح السفاريني على هذا، لأن كل من شرح هذا النظم لم يتعرض للألفاظ التي ذكرها ناظم من حيث البلاغة والأدب وما يتعلق بالغراميات، لكن السفاريني هو العالم الوحيد الذي شرح هذه القصيدة ورأيته تعرض لهذا الأمر. شرح السفاريني ومطبوع الحمد لله، شرح السفاريني على متن غرامي صحيح.